بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتا بمكة المكرمة المعظمة المشرفة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البيت وأن يكون له قدرا عظيما في قلوب أهل الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها وعبر كل زمان، بما أودع الله سبحانه وتعالى محبته في قلوب عباده المؤمنين، أودع الله في قلوبهم محبة هذا البيت، إذ شرفه الله سبحانه وتعالى بالإضافة إليه فسمي بيت الله الحرام، وإذ شرفه الله سبحانه وتعالى فجعله مقصدا يقصده العباد من المؤمنين عبر الزمان، وهم في شوق ولهفة وحنين إلى هذا البيت الكريم، لأنهم ينزلون فيه ضيوفا على الرحمن، وحق على المزور أن يكرم زائره، فيجدون غاية الإكرام من الله سبحانه وتعالى في ضيافته لما زاروا بيت الله الحرام. فالله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يرفع قواعد البيت، ثم أمره أن يؤذن في الناس أن الله بنى له بيتا فحجوه، فلبت الخلائق في أصلاب آبائهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا البيت الكريم الشريف الذي يقصده المؤمنون من مشارق الأرض ومغاربها إنما هو بيت الله الحرام، وهو البيت الآمن، وهو الذي رفع الله سبحانه وتعالى درجات القاصدين إليه. فكل قاصد إلى بيت الله الحرام ينبغي أن يتفهم أمورا. الأمر الأول معرفة قيمة الحج، فإن الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء النسك تعبدا لله عز وجل وتقربا وتزلفا إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد رتب جزاء عظيما على قصد هذا البيت، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا البيت هو دعامة الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن أما البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله سبحانه وتعالى، إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة. فالذي يقصد بيت الله الحرام إنما ينال إحدى الحسنيين، إن قبضه الله عز وجل أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله سالما فإنما يرده بأجر وغنيمة. وأما الأجر فهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إذ رده الله عز وجل بأفضل العمل، كما صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج من أفضل الأعمال، وأنه يأتي في المنزلة بعد الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيل الله، بل الحج جهاد، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني ضعيف وإني جبان. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جهاد لا قتال فيه وهو الحج. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جهاد الضعيف والجبان، وهو كذلك جهاد المرأة، كما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحج يجب ما قبله من الذنوب، أي يمحو ويمحق ما قبله من الذنوب، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه، فقلت: يا رسول الله أبسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده، فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء عند الله عز وجل إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الحج، وأنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، فإن العبد إذا فهم قيمة الحج فإنه يحدوه الشوق إلى بيت الله الحرام، فعند ذلك بعد ذلك يأتي الشوق في قلب المؤمن لقصد بيت الله الحرام لتعظيم هذا البيت. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيحدوه الشوق إلى بيت الله الحرام، فهذا الذي يجعله يدفع يجمع عزائمه ويجمع قوته ويجمع ماله حتى يأتي إلى بيت الله الحرام. وهذا الشوق هو الذي يحدو الناس إلى هذا البيت، فترى الصغير والكبير والمرأة والرجل، والناس جاءوا من أقاصي الأرض من كل حدب وصوب، جاءوا إلى هذا البيت من كل فج عميق، كما بين ذلك ربنا سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الشوق سيحدوهم إلى بيت الله الحرام، فإنهم سيأتون إلى هذا البيت ولو يمشون على أرجلهم. يأتوك رجالا أي يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر، على كل دابة ضمرت من طول المسير، جاءوا من كل مكان إلى هذا البيت، يتكلمون بكل لغة في العالم، لأنه ما بقيت بقعة على ظهر هذه الأرض إلا دخلها الإسلام. فيأتون من أقاصي الأرض لحج بيت الله الحرام، إنما يحدوهم الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وهم يأتون إلى هذا البيت الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا، وجعله مقصدا لعبادة الله سبحانه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي من جحد فريضة الحج فقد كفر بالله العظيم وخرج عن ملة المسلمين، ومن كفر نعمة الله سبحانه وتعالى فلم يأتي إلى هذا البيت، فإن الله غني عن العالمين. إن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فالعبد بطاعته ينفع نفسه عند الله سبحانه ويثقل ميزانه، فإذا انحرف أو تقهقر فإنه هو الخاسر الأوحد، لأن بعده عن الله عز وجل إنما يبعده عن النعيم والسعادة في الدنيا والآخرة. وما يجد العبد سعادة ولا نعيما إلا في قربه من الله سبحانه وتعالى. فهنا يأتي بعد فهم قيمة الحج يأتي الشوق إلى بيت الله الحرام، ثم يأتي بعد ذلك العزم على الخروج إلى بيت الله الحرام، وهو عقد النية الصادقة، أن يعقد الإنسان نية صادقة أن يحج بيت الله الحرام. وينبغي أن تكون هذه النية في كل عام، وينبغي أن تكون من القادر وغير القادر، فإن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد من حيث لا يحتسبون. والعبد إذا عقد نية صادقة على أنه يحج، ثم لم أمره وجمع شمله ثم لم يستطع الخروج، فإنه يؤجر على ذلك، على نيته الصادقة وعلى عزمه الأكيد أنه كان يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام. فإذا منع أو تخلف بسبب قهري ليس له دخل فيه، كأن ماله لا يقضي هذا الحج، أو أنه منع لأنه لم يحصل على تأشيرة أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة يكتب الله عز وجل له أجره، لأنه نوى طاعة الله عز وجل وعزم عليها، فلما حيل بينه وبينها فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه، والله ذو الفضل العظيم. فينبغي للعبد أن يجمع شمله، وأن يلملم أمره، وأن يعزم عزما أكيدا في كل عام على الخروج إلى الحج إلى بيت الله الحرام. ثم ينبغي أن يقطع كل الموانع التي تمنعه من إتيان الحج أو تمنعه من قبول هذا الحج، وأول ذلك رد المظالم إلى أهلها. فإن الله سبحانه وتعالى إذا جاء العبد وهو على مظلمة فإنه لا يقبله الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أحدكم أشعث أغبر، يطيل السفر، مطعمه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، أنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب لمثل هذا الذي يعيش في الحرام، يأكل في حرام، ويلبس حراما، ويمشي في حرام، ويسكن في حرام، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. فهذا الأمر يدل على أن العبد إذا أراد الحج ينبغي أن يحج من مال حلال، وينبغي أن يرد المظالم إلى أهلها، وينبغي كذلك أن يتوب عن كل جرم ومعصية. المعصية حتى يلقى الله عز وجل بقلب سليم وبوجه مليح قد طهر بدنه من المعاصي بالتوبة منها والإقلاع عنها والندم عليها والعزم على ألا يعود إليها مع رده لمظالم العباد، فإن ذلك مانع من القبول. هذا الأمر من أكبر الأسباب المانعة من القبول والمانعة من إجابة الدعاء كذلك، فلذلك ينبغي أن يتخلص منها. وينبغي كذلك للعبد أن يتخلص من شح نفسه أي من البخل، فإن كثيرا من الناس يملكون الملايين من الأموال ومع ذلك لا يحجون بيت الله الحرام، لأنهم يشحون بهذا المال على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبخلون به أن ينفقوه في طاعة الله عز وجل، مع أنهم ينفقون ذلك في السهرات المحرمة وفي الحفلات التي يقيمونها وفي السفر إلى أوروبا وغير ذلك من السياحة والسفر والاصطياف وغير ذلك من شراء الشقق الكبيرة على شواطئ البلاجات بالملايين، مع أنهم لا يحجون بيت الله الحرام. فهذا محروم عباد الله، قد حرمه الله عز وجل من طاعته، وحرمه أن يستشعر لذة الطاعة ولذة الإيمان، فإن للإيمان حلاوة تجري وتسري في قلب العبد وتسري كذلك في بدنه حتى يشعر بها المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن هذه الحلاوة وهي حلاوة الإيمان إنما يجدها من اكتمل إيمانه، فيجد الحلاوة لأن الإيمان مثل الشجرة فهي أصلها حبة تنبت في القلب، ثم إذا ارتفع ساقها وانتشرت فروعها وأوراقها فإنها بعد ذلك تثمر ثم تزهر ثم تثمر ثم تجري الحلاوة في الثمر، فيجد الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه ويجد ذلك في بدنه يدفعه إلى طاعة الله عز وجل دفعا. فإذا حرم من ذلك فسود قلبه وكان عليه الران، ثم أغلق هذا القلب ثم وضع عليه القفل ثم ختم عليه، فإن هذا لا يرى الأشياء إلا معكوسة، فيرى الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وإنما قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لسوداد قلبه ولقلبه، فليس له ميزان عدل في قلبه، فيأتي بما يضر به نفسه من حرمان نفسه من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن الذي وجد حلاوة الإيمان في قلبه فإنه يندفع إليها، يريد أن يذوق منها مرة ومرة، فإن من ذاق عرف ومن عرف اغترف، كما يقولون أن من ذاق حلاوة الإيمان عرف حلاوتها ومن لم يذقها لم يعرف حلاوتها، فإذا عرف اغترف يعني لم يأخذ بالمعلقة ولا بالحبة وإنما اغترف بأكبر مغرفة لكي يحصل أكبر قدر منها، وذلك لامتلاء قلبه بالإيمان. فإن الحج كذلك عباد الله، من لم يحج بيت الله الحرام ولم يعتمر ولم يقصد البيت ربما يكون الحنين والشوق في قلبه ضعيفا، لكنه من زار البيت الحرام فإن الحنين في قلبه يكون أقوى وأشد، لأنه ذاق حلاوة هذه الزيارة، ذاق حلاوة هذه الضيافة، ذاق حلاوة هذه السكنة في عند بيت الله الحرام والرحمات المتنزلة من الله سبحانه وتعالى على عباده، فتجد الشوق والحنين يدفعه في كل عام إلى أن يخرج إلى بيت الله الحرام، لأنه ذاق من طعم هذا. فالعبد عباد الله ينبغي أن يقطع كل شيء يمنعه من الوصول إلى البيت، ومن ذلك كما ذكرنا شح نفسه، ومن ذلك كذلك تعلقه بالدنيا وخلوده إليها وقعوده لها، فإن العبد ينبغي أن يعرف أن الدنيا فانية وأنها دار تنتهي، وأنها ليست بدار للعباد، وإنما ينتقلون إلى دار هي أفضل منها لأهل الإيمان، هي أفضل منها لأهل الإيمان، وإلا فهي في غاية السوء لأهل الكفر والعصيان، نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم بعد ذلك ينبغي للعبد أن يعد الزاد الذي يتزود به في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى. والزاد هنا ليس الطعام والشراب، بلا شك أن الحاج إذا أراد الحج فإنه يعد زادا وراحلة، يعد زادا وراحلة، فالزاد هو ما يتقوت به في طريقه وما وأثناء المناسك وما يتركه لأبنائه يأكلونه حتى يعود إليهم، فهذا هو الزاد. والراحلة هي الناقلة التي تنقله إلى بيت الله الحرام، أيا كانت هذه من الدواب، إذا كانت من الخيل والبغال والحمير والإبل وغير ذلك من السيارات والطائرات والبواخر وغيرها، فإن هذه الدابة التي تنقله. فالعبد يعد زادا وراحلة إلى الحج، ولكن هناك زاد هو خير من هذا الزاد، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالعبد ينبغي مع أنه يعد زاده من الطعام والشراب الذي يحيا به في الحياة الدنيا، فينبغي أن يعد زادا آخر وهو ما يحيا به في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن التقوى حياة القلب، أن التقوى حياة القلب، وحياة القلب خير من حياة البدن. يعني لا فائدة لبدن يحيا وهو قلبه ميت، ولكن هناك فائدة عظمى لجسد ميت فيه قلب حي، في لجسد ميت فيه قلب حي، لأن هذه الحياة للقلب هي التي تسعده في الدنيا وهي التي تسعده في الآخرة، عندما يقدم على الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، عندما يقدم على الله عز وجل بقلب سليم. فهذا الأمر هو الأهم، وهو أن يعد الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل هي فعل المأمور وترك المحظور على نور من الله يرجو العبد بها ثواب الله عز وجل. والمقصود هنا أن يتخلى الإنسان عن المعاصي وأن يتحلى بالطاعات، فيعد طاعات حتى يكون موفقا، لأن الإنسان المطيع لله عز وجل يكون موفقا ويكون مسددا. فإذا كان من أهل طاعة الله عز وجل وفقه الله عز وجل وسدد خطاه. والسفر مظنة الموت، والسفر مظنة الموت، الإنسان إذا سافر كان يظن أنه لا يرجع إلى أهله، لأنه يقضي مدة ربما تكون شهرا أو أقل أو يزيد في غياب عن أهله، وربما تأتيه المنية في ذلك، لأن الإنسان لا يعلم متى يموت. فإذا كان السفر مظنة الهلكة، فينبغي للعبد أولا أن يوصي بكل الأمانات التي عنده قبل أن يخرج، حتى لا تضيع أمانة فيتحملها، وينبغي كذلك ألا يضيع حقا من حقوق العباد، وألا يرتكب جرما في الوصية لوارث أو حرمان بعض الورثة من الميراث بكتابة ذلك، فإن ذلك نوع من الجرم، فإنه ربما يحاسب عليه وإذا مات عذب به. وينبغي أن يكتب كل ما عليه من الديون لأهلها حتى تقضى عنه من ماله إذا مات، فهذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أن يعد العدة من الطاعة للقاء الله عز وجل، فإنه ينبغي أن يكون حجه حج مودع، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، فقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة مودع، فقال: صلوا صلاة مودع. يعني فليفعل الإنسان العبادة وهو يظن أنها آخر ما يفعله في الحياة الدنيا، فعليه أن يتقنها وأن يأتي بكل أركانها وواجباتها ومستحباتها، وأن يبتعد عن مكروهاتها ومبطلاتها، يأتيها بخشوع ويدعو الله عز وجل فيها بالقبول فإنها صلاة مودع، وكذلك ينبغي أن يكون حجه حج مودع. فينبغي أن يكثر العبد من تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك المنهيات فيما يعرف بالتحلي والتخلي، أن يتحلى بطاعة الله عز وجل وأن يتخلى عن معصية الله سبحانه وتعالى. ثم إذا خرج العبد من داره ومن بلده فينبغي أن يتذكر الخروج من الدنيا حين يخرج منها، فهنا خرج من البلد وخرج من الوطن وترك الأهل وترك المال وترك الولد وترك الدار وترك التجارة وترك كل شيء وخرج إلى الله عز وجل متجردا في ثوبين هما أشبه بالكفن، قد لبسهما وقد تجرد من كل شيء إلا من الله، ليس هناك شيء يعلق في قلبه ولا في عقله إلا الله سبحانه وتعالى، قد جعل الدنيا خلفه ظهريا. وكذلك ينبغي أن يتذكر حين يخرج من هذه الحياة الدنيا، فإن كان يخرج إلى الحج محمولا في سيارة أو في باخرة أو في طائرة فإنه سيخرج من الدنيا محمولا على الأعناق، إذا كان سيكفن في ثلاثة أثواب فإنه في الحج يلبس ثوبين، ثوب يغطي عورته من أسفلها وثوب يجعله على كتفيه، متجردا من كل شيء من حطام الدنيا مقبلا على الله عز وجل زاهدا متقشفا، يأكل القليل من الطعام ويسكن ربما في السكن الذي ربما لا يليق به في بلاده، وربما ينام على الأرض، وربما يتترب من المشي أثناء المناسك ومن التعرض للزحام وغير ذلك من الأشياء التي يعانيها، لكنه قد تجرد من كل شيء وأقبل على الله عز وجل ونوى أن يبذل كل من في طاقته وفي وسعه لإرضاء الله عز وجل، ونذر أن يراه الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة وهو في حالة من الضعف الشديد، لكنه يزاحم على الله عز وجل، يريد أن يصل إلى الله سبحانه وأن يكون في مقدم الصفوف بين الناس، في طوافه بالبيت ملحا على الله عز وجل أن يقبل توبته وأن يقبل عمله، وهو يقبل الحجر مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستسلما منقادا لأمر الله، وهو يعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر، ولكنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبله فقبله، وهو يطوف يرمل بين في ثلاثة أشواط يجري وفي أربع أشواط يمشي ويصلي خلف المقام ثم يأتي إلى زمزم فيشرب منها، وكل ذلك يتذكر عباد الله الطائعين الذين حلوا في هذا الموقع فبنوا هذا البيت ونبع هذا النبع من زمزم، ثم السعي بين الصفا والمروة، يسعى الإنسان بين الصفا والمروة وهو كأنه يلح على الله عز وجل أن يقبله. فإذا كان في الشوط الأول أكثر من الدعاء، ثم في الشوط الثاني، ثم الثالث، ثم السابع، مرة يجري ومرة يمشي، وهو سعي المجهود، يعني يسعى سعي المجهود، فهو يمشي وهو متعب، ثم إذا جاء إلى بقعة سعى كأنه يبذل كل ما في طاقته في إقباله على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ينظر إلى خضوع العبد له، وينظر إلى تذلل العبد له، وينظر إلى إظهار فقر عبده له، والله سبحانه وتعالى هو الكريم المنان ذو الفضل العظيم، يمطر ربنا سبحانه وتعالى عباده بالرحمات. ثم إذا وقف في عرفات ورفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى من أول النهار إلى آخره وهو يلهج لسانه بذكر الله عز وجل، وأعظم ما يلهج به توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. فإن العبد يخرج من بيته متجردا من ثيابه، لا بل متجردا من الدنيا كلها، قد جعلها خلفه ظهريا مستقبل الله عز وجل بوجهه، يريد وجه الله عز وجل، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، لم يخرج من بيته رياء الناس ولا ليقال أن هذا حاج أو معتمر، وإنما خرج من بيته يرجو وجه الله سبحانه وتعالى ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فإذا أتى إلى الميقات فإنه عليه أن يلبي أولا بالتوحيد، أن يلبي أولا بنية الحج، فيقول لبيك اللهم حجا، فيقول لبيك اللهم حجا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية هي تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام لما بنى بيت الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، إن الله بنى له بيتا فحجوه، جاء الناس من كل حدب وصوب يلبون هذا النداء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وينبغي أن تكون هذه التلبية في حياة المسلم في كل صغير وكبير، إذا دعاه الله عز وجل إلى الصلاة فينبغي أن يقول لبيك اللهم لبيك، ويأتي إلى الصلاة حيث ينادى بها في المساجد، وإذا دعاه الله عز وجل إلى الصيام فينبغي أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وإذا دعاه الله سبحانه وتعالى إلى الزكاة فينبغي أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فكل عبادة يدعوك الله سبحانه وتعالى إليها لا تملك إلا أن تقول لبيك اللهم لبيك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يملكون مع الله عز وجل إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكذلك لما نزل قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قالوا يا رسول الله نزل من القرآن ما لا نطيق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالله سبحانه وتعالى قبل منهم هذا الاستغفار، وقبل الله سبحانه وتعالى منهم استجابتهم لأمر الله عز وجل وتعظيمهم لأمره سبحانه وتعالى. فلما دعوا ربهم سبحانه وتعالى أن يغفر لهم قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. فالعبد ينبغي مع أمر الله عز وجل ألا يختار، وإنما يكون أمر الله عز وجل هو الأمر المختار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك اختيار مع أمر الله سبحانه وتعالى، أنت لابد أن تختار ما اختاره الله عز وجل واختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد عباد الله ينبغي إذا لبى أن يستحضر ذلك، أن يستحضر أنه ينبغي عليه أن يكون ملبيا في كل أمر من الأمور التي أمر بها ربنا سبحانه أو أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإذا جاء العبد إلى بيت الله الحرام فإن أول ما يفعله هو الطواف بالبيت، أول شيء يفعله هو الطواف بالبيت، وهو حين يطوف يتذكر الملائكة وهم حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. إن في السماء السابعة بيت يسمى بالبيت المعمور وهو فوق الكعبة، ولو سقط من السماء لسقط على الكعبة، يطوف به كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، أي ليس عليهم أن يطوفوا مرة أخرى، أي أنه يطوف في كل يوم 70,000 ملك، والذين يأتون في اليوم الثاني غيرهم وفي الثالث غيرهم، فإنهم لا يتكررون مرة ثانية. وهذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى عظيم خلق الله عز وجل، وعلى عظيم قدر الملائكة، فإنهم عدد لا يحصى، فإنهم عدد لا يحصى، وهم جنود الله سبحانه وتعالى، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله عز وجل ينصر بهم المؤمنين، الله سبحانه وتعالى ينصر بهم عباده المؤمنين. فإن الملائكة الطوافين بالبيت المعمور 70,000 ملك يطوفون بالبيت في كل يوم، آخر ما عليهم، يعني لا يأتي عليهم الدور مرة ثانية. فالعبد يتشبه بالملائكة حين يطوف ببيت الله الحرام، والملائكة تطوف بالبيت المعمور وهو فوق هذا البيت. الأمر الثاني عباد الله في الطواف وهو الدعاء، وهو الدعاء، والدعاء يستحضر فيه الإنسان قدرة الله سبحانه وتعالى. أولا أنت حين تدعو إنما تدعو ربا، إنما تدعو ربا تؤمن به أن لك ربا، ولذلك فأنت تدعوه. والأمر الثاني أن تؤمن بأن ربك يسمعك، أي يسمع صوتك ويسمع دعاءك، ولذلك لأنه إن لم يسمع هذا الدعاء فإنه لا يجيبك. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى يرى مكانك، ولو كان لا يرى مكانك فإنه لا يستطيع أن يصل إليك بما تدعوه به، لو كان قادرا على إيصاله فإنه لا يصل به إليك إلا إذا كان يعرف مكانك. والأمر الرابع عباد الله قدرة الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي ادعوني بأي شيء تريدون أستجب لكم. وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا دعاه بأي شيء فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ما لم يكن ذلك إثما أو قطيعة رحم. فإن الدعاء الذي لا يستجاب هو ما كان دعاء بإثم أو دعاء بقطيعة رحم، أما ما سوى ذلك فإن الله يجيبك إلى دعائك. ولو أن أهل الأرض جميعا، أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، قاموا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يعني الإبرة إذا أدخلت في البحر. وهذا يدل على أن ملك الله عز وجل لا ينفد ولا ينقص، فإن الله ينفق من يمينه مذ خلق السماوات والأرض إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، ويد الله عز وجل ملأى لا تغيض، أي أنها ملأى لا تنقص. وهو ينفق على عباده على جميع المخلوقات من الإنس والجن والحيوان والحشرات والأسماك وغيرها، ينفق الله سبحانه وتعالى عليهم من يده، وهي ملأى لا تغيض، أي ملأى لا تنقص. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن ربك على كل شيء قدير، وأنت تعلم أن ربك كذلك غني، وأن ربك كذلك غني، لأنه إذا كان ربك فقير كما قال بنو إسرائيل إن الله فقير ونحن أغنياء، فإن الفقير لا يعطي لأنه ما عنده شيء. فأنت تعتقد أن ربك غني، أن ربك غني، وتعتقد أن ربك كريما، إذ أن الله سبحانه وتعالى، أو أن الشحيح لا يعطي أو البخيل لا يعطي، فأنت تعتقد أن ربك كريما. فإذا أعطى ربنا سبحانه وتعالى أعطى بسخاء، أعطى ربنا سبحانه وتعالى بسخاء، لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وبيده ملكوت كل شيء، وأنه يخلق بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام ويميت بكلام، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فانظر كم من المعاني استحضرتها وأنت ترفع يديك تقول يا رب يا رب، فإنك تعتقد أن لك ربا، وتعتقد أن ربك على كل شيء قدير، وتعتقد أن ربك غني، وتعتقد أن ربك كريما جوادا سبحانه وتعالى، وأن أنه كريم جواد سبحانه وتعالى. فهذا ما تعتقده عندما ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا نظر الرجل الذي يطوف نظر حوله، وجد أناس يتكلمون بالإنجليزية والفرنسية، ويتكلمون بالألمانية وبالروسية، ويتكلمون بكل اللغات وبكل اللهجات، آلاف اللغات وآلاف اللهجات يتكلمون بها، وآلاف من البشر يطوفون بالبيت ويدعون الله سبحانه وتعالى في مناسك الحج، ربما يصل هذا العدد إلى 6 ملايين من البشر يتجمعون في بقعة واحدة وهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل. فانظر إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، انظر إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يختلف عليه لسان على لسان، ولا لغة على لغة، ولا لهجة على لهجة، ولا سؤال على سؤال. يسمع الله عز وجل جميع خلائقه بجميع لغاتهم بجميع سؤالاتهم، ويجيب كل سائل ويعطيه سؤله، ويجيب كل سائل ويعطيه سؤله. وهذا يدل على عظيم إلهنا سبحانه وتعالى، وعلى أن غيرنا من أهل الملل إنما يحقرون إلههم. فهم يقولون في كتابهم الذي يزعمونه أنه المقدس أن الله سبحانه وتعالى أن آدم، هذا في سفر التكوين في العهد القديم، يقولون سمع آدم وقع أقدام الإله في الجنة، سمع آدم وقع أقدام الإله في الجنة فاختبأ خلف شجرة، فأخذ الإله ينادي: يا آدم أين أنت؟ يا آدم أين أنت؟ لا يعرف مكانه ولا يستطيع الوصول إليه، وقد تحيزته الجنة، وقد تحيزته الجنة أن يمشي فيها، يعني هذا الإله، ويبحث عن آدم، وآدم مستخبي في خلف شجرة يبحث عنه. وهذا ما يعتقدون أنه إلههم الذي يعطيهم ويرزقهم وينصرهم وغير ذلك من الأشياء، وهو جاهل بمكان هذا العبد، فكيف ببقية العباد؟ فإذا كان يجهل آدم الذي بينه وبينه أمتار يختبئ منه خلف شجرة، فكيف بالعباد المتناثرين في الكون والذين يكونون أسفل الأرض وفوقها وفي داخل البروج والصوامع والقلاع وغيرها وفي الخنادق والأنفاق وفوق الأرض؟ فكيف يعرف حالهم وكيف يجيب سؤلهم وكيف يصل إليهم، مع أنهم يقولون أنه فقير؟ كذلك أن اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، وزعموا أنه ضعيف، فإنهم يقولون إن الله نزل من عليائه فصارع يعقوب عند الفجر. وهذا في سفر التكوين أيضا في الإصحاح في العهد القديم، يقولون أن الإله نزل من عليائه فصارع يعقوب عند الفجر، وكاد يعقوب أن يهزمه فضربه الإله في فخذه فانخلع، فتعلق به يعقوب، فقال الإله: اتركني، لقد بزغ الفجر، اتركني، الفجر طلع. قال: لن أتركك حتى تباركني. قال: من أنت؟ قال: أنا يعقوب. قال: أنت من الآن إسرائيل. هذا الذي يتعبدون به، هذا هو الإله الضعيف المصلوب الذي صلب ودقت المسامير في يده وبصق في وجهه وضرب على قفاه، وهو يصرخ على صليبه ويقول: يا أيلي يا أيلي، ويصرخ على صليبه. هذا هو الإله الذي يرزقهم، وهذا هو الإله الذي ينصرهم، وهذا هو الإله الذي يقويهم. كيف يكون هذا إله؟ إذا نظر العبد إلى إلهنا وإلى هذه الآلهة الباطلة الزائفة المعبودة من دون الله عز وجل، تبين له صحة عقول المسلمين. أول شيء يتبينها صحة عقول المسلمين وصحة قلوبهم، وخراب عقول الكفار والمشركين وخراب قلوبهم كذلك، لأن أول ما تستدل به على ذلك صحة العقل. صحة العقل أن تكون الآلهة ثلاثة، ثم يقولون الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة، وهي ثلاثة آلهة في واحد، وواحد مصلوب والآخر في السماء ينادي عليه، ثم إذا مات وقبر صعد فجعل عن يمين الرب، ثم يقولون هو واحد، واحد ميت، واحد مقبور، واحد مصلوب، والآخر في السماء، والذي في الأرض ينادي على الذي في السماء، ثم إذا قام من قبره جلس عن يمين الرب الذي في السماء، ثم يقولون أنه واحد، ثم يقولون أنه هذا خلل في العقل قبل أن يكون هناك هذه عقيدة أو ليست بعقيدة، هذا خراب في العقول، هذه عقول يعني العقول معطوبة. وهذا أول ما يدل عقيدة المسلمين، أول ما تدل على صحة عقول المسلمين، إذ أن هذه هي العقيدة الوحيدة التي توافق العقل السليم، وأما ما سوى ذلك فلا يقبله إلا خرب العقل خرب القلب، لا يفهم ولا يعي لا يفهم ولا يعي شيئا. فأنت عند توافك بالبيت فانظر، تدعو ربا إلها يجيب الدعاء سبحانه وتعالى، يسمع صوتك ويعرف مكانك ويقدر على إيصال كل شيء لك، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو مع ذلك على كل شيء قدير، جواد كريم غني سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. وليس إلها لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شرذمة من اليهود يأتونه ويصلبونه وكذا، وهي عقيدة خربة من أولها، لم يصلب المسيح ولا غيره. فهذه قضية تدل على صحة اعتقاد المسلمين. ثم إذا جاء العبد إلى زمزم فشرب منها، هذا الماء المبارك الذي نبع بجناح هذا الملك وبقدم إسماعيل عليه السلام، فهو ماء مبارك، ويستحضر إنسان توكل عباد الله المؤمنين على الله عز وجل. إذ جاء إبراهيم عليه السلام بزوجته وبابنه إلى هذا المكان السحيق، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، واد سحيق لا زرع فيه ولا ماء، ويترك زوجته ويترك ابنه في هذا الوادي السحيق، إنه لا يدل على توكله على الله عز وجل واقتدائه بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني لا يفعل الإنسان ذاك، يعني أنا لا أستطيع أن أخذ ابني وزوجتي وأجعلهم في واد سحيق لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان ولا حيوان. إنما فعل إبراهيم ذلك لأن الله أمره بذلك، لأن الله أمره بذلك. لو أمرنا الله لفعلنا. لماذا؟ لأننا نعلم أن الله لن يضيعنا، فإن الله لا يضيع أهله. لكن لا يفعل ذلك الإنسان من نفسه، يأتي بولده وزوجته ويتركهم في واد سحيق، لأنهم يهلكون، يهلكون بكل الأسباب، لأنه انقطعت عنهم الأسباب المادية. وهذا يتنافى مع التوكل ويكون تجريبا على الله عز وجل. يعني الإنسان إذا لم يأخذ بالأسباب كان قادحا هذا في إيمانه، لأن هذا مجرب على الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس توكلا على الله سبحانه. فإن التوكل على الله هو الأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك الاعتماد بالقلب على الله عز وجل أن يأتي لك بالنتائج. لكن إبراهيم عليه السلام فعل ذلك امتثالا لأمر الله، هو الذي أمره بهذا. وإبراهيم كان موقنا أن الله لن يضيعه، وكانت هاجر أيضا تعلم أن الله لن يضيعها، لأنها لما أمسكت بتلابيب ثوبه قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا. ولم يضيع الله سبحانه وتعالى أهله ولا وفده، ومن ظن أن الله يضيع أهله فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله سبحانه وتعالى ينصر عدوه على وليه فقد ظن بالله ظن السوء. فإن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه ويعزهم سبحانه وتعالى ويكرمهم أعظم ما تكريم. فلما أمره الله عز وجل فاستجاب لهذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى أخرج له مادة الحياة وهي الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالحياة تقوم أول ما تقوم على هذا الماء، ولذلك نشأت حياة وعمرت مكة، وصارت مكة يقصدها الناس من كل حدب وصوب، مع أنها لا زالت جبال لا تزرع ولا تحصد، وما زالت جبالا، لكن الناس يجدون فيها أعظم النعيم، أعظم النعيم. ليس فيها خضرة، وليس فيها جبال، وليس فيها مناظر من المناظر الخلابة، ولا شاطئ للبلاج، ولا شيء من هذا، وإنما فيها بيت الله الحرام. أعظم شيء في هذا الكون هو بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الناس سعداء إذا نظرت في وجوه الناس مع شدة التعب في المناسك، إذا نظرت في وجوههم، يعني جلست على الرصيف ومر أمامك الناس الحجيج الكبير والصغير، تجد البسمة مرسومة على وجوه الناس جميعا، لا تجد مع شدة التعب والنصب. يعني الناس يتعبون تعبا شديدا لكنهم سعداء أشد السعادة. وعندما يرمون الجمرات الأخيرة في آخر يوم، إذا جلست بجوار الجمرة الأخيرة ونظرت والناس يخرجون من الحج كأنهم قبضوا الثمن، كأنهم عملوا ثم أخذوا الأجر في آخر اليوم. فإنك ترى العامل إذا عمل ثم أخذ أجرا، وكان الأجر هذا كبيرا جدا، فإنه يكون من أعظم الفرحين، وترى البشرة والسرور على وجهه. وهذا ما تجده عند الجمرات بعد انصراف الناس في آخر يوم من رمي الجمرات، كأنهم قبضوا أجرهم من الله سبحانه وتعالى، فتجد فرحة وسرور